الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم إن شاء الله تتم هي شرح صحيح مسلم كتاب الصلاة وسيبقى عندنا الجزء الرابع هذا الجزء الثالث والجزء الرابع فيه صلاة كتاب صلاة المسافرين كتاب صلاة الجنائز كذلك بهذا الحجم فكتاب الصلاة يعتبر أوسع كتب في صحيح مسلم أوسع حتى من كتاب الطهارة عموما العبادات تقريبا تكون في بعض الكتب تأخذ نصف الكتاب وبعضها ثلث الكتاب ويأتي طبعا المعاملات والأنكحة والسيرة والتفسير والفضائل والآداب وهذا طيب المرور على الكتاب في سنة بإذن الله وأشهر طيب مع الاستمرار في الدروس التي هي طوال السنة ونسأل الله الخير. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. نعم. صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. نعم نبهنا أحد الأخوة اليوم في المجموعة أن الإمام مسلم في التمييز لم يذكر التعليل حول ثلاث ركعات النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث أو من ركعتين التعليل لأمر آخر وأنا ذكرت أمس احتمال قلت احتمال يكون مسلم ذكر ذلك ما استحضرت لكن التعليل كان لأمر آخر يعني في قصة اليدين لكن لأمر آخر. طيب حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم هو المشهور يتعاقب فيكم لكن هذا جائز كذلك جائز يتعاقبون فيكم ملائكة الواو فاعل هي الفاعل وما بعده بيان له يعني ملائكة عطف بيان عطف بيان ملائكة يتعاقبون فيكم ورد مشابه لهذا في القرآن في قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم عموا وصموا الواو فاعل كثير بيان للفاعل بيان للفاعل ها؟ نعم وأسروا النجوى الذين ظلموا كذلك أو بدل قال ملائكة عطف بيان أو بدل المهم أن هناك نكتة بلاغية وهي التفصيل بعد الإجمال أجمل الفاعل ثم بين وفصل. في الحديث فوائد: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم بقوا من صلاة العصر وباتوا إلى الفجر يعرجون، لأن نزل بدلا منهم ملائكة أخرى فيستمر هؤلاء الذين نزلوا من صلاة الصبح إلى العصر ثم يعرجون. وأين يلتقون كلهم؟ في صلاة الصبح وصلاة العصر كلهم، يعني العدد عدد الملائكة في هاتين الصلاتين أكثر من غيرها من الصلوات. يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم فهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. شهادة شهادة. قيل أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة في قوله تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه. قيل أنهم الحفظة. وفيه سلمكم الله فوائد: عناية رب العزة بعباده بالمؤمنين، وفيه حيث أرسل عليهم حفظة، وفيه فضيلة صلاتي الفجر والعصر، وفيه تنويه الله عز وجل بالمؤمنين: كيف تركتم عبادي؟ يعلم رب العزة أنهم يصلون، لكن تنويه ثناء عليهم. فيه مسألة، هناك مسألة أن الناس اتخذوا، بعض الناس اتخذوا هذا الحديث دليل لكتابة عقد النكاح بعد صلاة العصر، قالوا لتحصل بركة حضور الملائكة، لكن يلزمهم هذا في الصبح. هذا واحد، ثم لا دليل يعني مثل هذا لا نستطيع أن نستدل به على هذا الأمر. أنا لاحظت فعلا في بعض البلدان يتقصدون عقد القران بعد العصر. كذلك. ثم سلمكم الله، نقرأ الروايات ولا حديث آخر؟ حديث آخر. نعم. وعن ابي عبد الله قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر الرمح ليله الفطر، فقال: اما كنتم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ولا تقامون برؤيته؟ هل استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من عند العصر والفجر؟ ثم قال جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي طريق اخر: اما انكم ستدعون على ربكم سترون على ربكم فترون هذا الامر. وقال: حديث جرير: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير من تاخر اسلامه من وفد اليمن من بجيله، اذ نظر الى القمر يستغل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحوال. قمر نظر إليه وكان في ليلة، إيش نقول؟ ليلة مقمرة، مقمرة ولا مبدرة؟ غلط، مبدرة، لأن القمر بدرا، أن القمر بدرا مكتمل. فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون كذا بالتشديد نريد نشدد لا تضامون شددنا قليل لا تضامون في رؤيتهم ورد رواية لا تضامون تضامون بدون تشديد لا تضامون من الضيم يعني الظلم ضيم شد شدة ضيم ضيم زحام زحام هو زحام ما يظلم أحدكم ولا يغطي أحدكم على أحد بوضوح وتضامون يعني ما يضم ما يحتاج أن يضم بعضه إلى بعض أحيانا يظهر لك شيء تريد أن تزدحم لتراه شيخ ولله المثل العام يقول لهم قلنا هذا من داخل من المشي هذا المشي هذا مليان وبعد أمر الله ترى يمكن نشوف أي نعم نعم هذا ولله مثل العالم والقمر القمر يعني تشبيه فيه أعلى نعم أعلى طيب إذا عندنا إما من الضيم أنا أقول الظلم وسعيد يقول الشدة و أو من التضامن ما يحتاج أن ينضم بعضهم لبعض سبحان الله ايش من دلالة الحديث ووضوحه على العلو وعلى الرؤية ومع ذلك يأتي أناس وينكرون الرؤية بل يأتي أناس ينكرون العلو سبحان الله فإن استطعتم الآن أنت تريد أن ترى ربك وتكون في هذه المرتبة ترزق لأن الناس ليسوا واحد في أناس ينظرون لله عز وجل في كل جمعة في أناس ينظرون لله عز وجل بكرة وعشية فأعلى في أناس ينظرون لله عز وجل على منابر من نور في على منابر من ذهب في على منابر من فضة في على كثبان من الله أعلم نواهم المسك كثبان المسك فيختلفون أصحاب منابر من نور أعلى فما هو الذي جعلك ترى ربك وترزق الأكمل في ذلك الكثرة يعني فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني فافعلوا كأن في رواية كذلك نعم ما ذكرنا وقبل غروبها أو يكون هذه وهم مني طيب المهم أنها العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها طيب فصارت الظهر صار عفوا الفجر والعصر من أسباب أو سبب لرؤية الله عز وجل إن استطعتم ليس فيها دليل على أن من لم يصلي ونام أنه لا لوم عليه إن استطعتم هذا من باب الحث والإغراء من باب الحث والإغراء أما الاستدلال بحديث صفوان ابن المعطل وأن زوجته اشتكت عليه تقول يا رسول الله ينام حتى تطلع الشمس ما يصلي الفجر يصليها بعد ما تطلع الشمس قال إنا قوم يا رسول الله علم منا ذلك لا نكاد نصلي حتى تطلع الشمس هكذا يعني العائلة ثقيلة النوم ثقيلة النوم لكن هذا أنكره حديث أبو عوانة أبو عوانة. ثم هو إيش؟ ففعلوا قال رواية البخاري لا تستطيع أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا في البخاري. من أعلى الحديث؟ أبو عوانة على فرض الصحة نقول هذا هكذا ثقة عندهم، حتى قالوا أنه تأخر عن القافلة واتهم بعائشة لهذا السبب، ثقة لأنه قافلة تتحرك وهو لم يعلم بها. قيل يعني حالة واحدة. بعد ذلك هذا الذي يدعي لو قيل له امتحان عندك الساعة 3 بالليل، مش 5 ولا 4، 3 بالليل، تراه يتجهز ها سنتين، ما قال سنتين بعد بالليل فعلا. بعض العسكريين رماية عندهم الساعة بدري مبكر، هم يقول نقول بعض ما لا تعممون بعض، فلكن يوم الجمعة ويوم السبت جاز ينام لمتأخر. كذلك من كان عنده امتحان، أصحاب المدارس والجامعات تجد يوم الامتحان يساهر ويدرس ويوصل الليل بالنهار، أول ما تنتهي الامتحانات كأنه ما عنده امتحان للآخرة، يكسل لا صلاة في وقتها، وإذا قام للصلاة قام كسول، وهكذا إذا قيل له درس أو يعني يا مثقل هذا الخبر يكاد يجر قدميه. أما للدنيا والعياذ بالله يعني كالأسد الضاري، ما نريد نشبهه بال يعني حيوان آخر. طيب هل كون الملائكة ملائكة الليل تنزل من العصر يدل أن وقت الليل يبدأ من العصر؟ لا يدل. هذا المساء قالوا هذا وقته يبدأ مساء، نقيم مساء من العصر يبدأ. أكيد هذا أكيد ما يقولون عليكم بسنة أبي بكر وعمر، الحديث فيه كلام، لكن ليس معنى هذا أننا لا نحترم أو خير الناس بعد رسول الله أبي بكر ثم عمر، ليس معنى هذا أننا لا نحافظ احترام لبقية الصحابة، لا، فالأعلى أبو بكر وعمر الأعلى، كذلك الفجر والعصر الأعلى، فبقية الصلوات كذلك كما ذكرت. طيب بعض الناس كذلك ابتدع بدعة أخرى، يستحب قراءة القرآن عند المكان الذي تجتمع فيه الملائكة، يقول الملائكة تجتمع عند الجنائز وكذا، أنا سأقرأ القرآن عند الجنائز بجوار الميت أو بجوار القبر أو أو أو، وهذا من تلبيس الشيطان، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم تم القراءة. عن عمر بن في رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس رواية أخرى، صحابي آخر عمارة بن رعيبة نفس النبي قال لا أشهد به عليه. هو نفسه يعني هذا الذي قال أشهد هو أبو موسى الأشعري. لا، رجل البصرة هذا هو السائل، وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت هذا السائل الذي يؤكد أنت سمعته؟ قال وأنا أشهد. هذا قال كأنه أبو موسى الأشعري ابن أبي موسى. عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من صلى البردين دخل الجنة. هذا رواية أخرى ما مشكلة. طيب، إذن لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الفجر. فائدة ذكر الشيخ في الباب السابق أن الثواب أمر غيبي لا يجوز القياس عليه. الثواب أمر غيبي لا يجوز القياس عليه. ذكر اجتماع الملائكة وبركة اجتماع في صلاة الفجر والعصر، فلا نقيس نقول تجتمع الملائكة في كذا فهناك ثواب فنقرأ القرآن أو نصلي أو نخترع عبادة، لا. وهنا الحديث لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، فكذلك فيه فضيلة الفجر والعصر. وطبعا لن يلج النار ليس معنى هذا أنه إذا ارتكب معاصي أنه لا يعذب، هذا فضيلة لها، لكن المقصود أن لا يخلد، أن لا يخلد في النار الولوج، إما تخليد أو أن نقول إيش الولوج عدم تخليد، فهو لن يخلد. وقد يعفى عنه، تكون حسنة الفجر والعصر عظيمة فتغلب على معاصي، تغلب على معاصي. نعم، قد يكون يعني في الغالب أنا هذا من عندي أقول أن الذي يحافظ على هاتين الصلاتين أنه في الغالب بإذن الله يعني مع إخلاص حسناته بإذن الله تغلب السيئات، في الغالب مع إخلاص. بعض الناس يحافظ لكن رياء أو كذا، فليس مقصودنا فعلا، أن الصلاة يعني تحتاج مجاهدة الفجر والعصر. أي قول ثاني؟ يلا تم القراءة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، كذلك يقال فيه نفس المعنى السابق. نعم. باب بيان من أول وقت المغرب عند غروب الشمس. وعن سلمة بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارب الحجاب. نعم تمام. مع رافع قدير قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وان نعود يكسر الرافع عن يديه. فهنا بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس، كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. توارت بالحجاب شمس هذه الآن تصلي؟ الآن؟ لا بعد توارت بالحجاب. أول ما يختفي حاجبها الأعلى وليس حاجبها الأسفل، يعني هكذا ما تصلي، تنتظر حتى يختفي حاجبها الأعلى. ها؟ أي قرص كامل. لكن هذه المبادرة في صلاة المغرب، مبادرة والاستعجال بها يعني مع التجهز، بالوضوء وإتاحة فرصة لصلاة ركعتين، لأن ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فمع الوضوء وهكذا. حتى قال رافع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نذهب ونترامى فنرى مواضع ايش قال نبلنا حتى يبكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو تأخرت لن ترى موضع سقوط السهم. تقصير الصلاة بعد أحسن، وأن صلاة المغرب ليس فيها طول، لأن لو طول كذلك سيحل الظلام ولن يروا مواضع النبل، لن يروا مواضع النبل. هذه في البرية إذا صليت المغرب وصليت مبكر وخففت الصلاة ترى وجوه الناس، وما زال يعني في إمكانية لرؤية، ولو رميت شيء لرأيت موضع سقوطي. نعم تم القراءة. باب وقت العشاء وتفريقها. عائشة رضي الله عنها قالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي صلاة العشاء وهي التي تبع العتمة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض خيركم، وذلك قبل أن يكتب الإسلام في الناس. قال ابن شهاب وذكر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم ان تنكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاه ولكن حين صرف عمر بن الخطاب. نعم هذه الزيادة ذكر لي مرسل، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، يعني مرسل زيادة، أي زيادة مرسلة إلى الآن هي ضعيفة، زيادة هي ضعيفة، ما ليس من عادة مسلم أن يورد مثل ذلك، ليس من عادته، يحدث أحيانا، يحذف المراسيل وهكذا والأشياء مثل هذه يحذفها. طيب الآن اكتب مرسل كلام قال ابن شهاب وذكر لي مرسل. ما بوقت العشاء وتأخيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أعتم بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، كأن لم ينزل تشريع لأمة قبلنا فيها صلاة في هذا الوقت، أو أنهم فرض عليهم وحرفوا، فرض عليهم وحرفوا، رأوا أن الوقت ثقيل فتركوها وحرفوها، قد يكون احتمالات يعني. نعم تمم الروايات. عن عائشه رضي الله عنها قالت اتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عبد الجليل وحتى نام اهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال ان يقول الرقم لولا ان اشق على امتي وفي روايه لولا ان اشق. نعم فهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لولا أن يشق فيه سلمكم الله مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس، مثلا كنت تريد أن تصلي وتقرأ بالمنافقين وتقرأ بالجمعة في صلاة الجمعة ورأيت الوقت حر والناس على عجلة، أو كان جنازة والناس تريد أن تصلوا معك، هنا مراعاة أحوال الناس أن تخفف الصلاة. وجدت مصلحة، وجدت مصلحة، والأمر الحمد لله فيه ساعة. الإمام يقدر الإمام ويراعي أحوال الناس ويتألف، يعني ترك السنة من أجل تأليف القلوب ما في بأس، يعني مؤقت مؤقت أحيانا أحيانا، ثم توضح للناس شيء فشيء شيء فشيء وهكذا. أي أحيانا لين ما يعني يعني خارج عن إرادتهم هكذا يأتيهم، يعني يتفق على الحج على شيء معين فيأتي أمر ما يستطيع، فنقول خلاص التزم بالأمر، أنت هذا يعني تريد السنة لكن أهل الحي هم مثلا ما يريدون، فاصبر الله عز وجل سينزل الفرج. نعم تمام. يوم من الأيام تبحثون عن وقت فنبقى في القصص النبوي، لا يقيمنا إلا عظم صلاة حتى يطلع علينا الفجر. يوم من الأيام تشوفوا أنفسكم نشطاء، نطبق هذه السنة إن شاء الله. جاهز؟ سلام جاهز. هو ترى هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، لا يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يبهار الفجر، يحدثنا عن بني إسرائيل ويحدثهم ويحدثهم حتى يبهار الفجر. وفي روايات من صلاة الصبح صلى بهم والظهر والعصر وكأنه دخل النار على جلسة واحدة. بس هل الشيخ قليلا صحيح مرة زي نريد مرة نريد منكم نطلب منكم مرة زي نريد لا بغض النظر عنه بغض النظر عنه لا الفجر لا ما نستطيع نقول مرة، هذه مرة من الصباح إلى حدثهم عن ما يكون إلى يوم القيامة. أي نعم حفظهم حفظ هذا، أما يحدثنا حتى هذه ما مذكور أنه مرة. طيب ثم سلمكم الله. إيه رحلة. طيب ثم سلمكم الله. تمم قراءة تمم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرد عن حديث أن تأخرها حتى وقتنا المسجد ثم استيقظنا ثم وقتنا ثم استيقظنا ثم قال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ليلة يزور الصلاة غيركم. نعم ففيه فائدة أن الإقامة هو الإمام يأمر بها ولا نقيم حتى يأمرنا الإمام أو إذا رأينا الإمام، إلا إذا علمنا أنه يأذن. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء وقد صلوا الفجر، عبد الرحمن بن عوف تقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أحسنتم أصبتم وأحسنتم إذا علمنا. ليش؟ إيه سيأتي مسألة بالنسبة للرقاد. الرقاد هنا الشيخ يذهب أنه إذا كنت تشعر أن الصحابة كان يغفو بعضهم، هنا رقدنا قد يكون عندهم علم أنهم يتوضؤون وذهبوا وتوضؤوا، نبني على الأصل إذا كان رقادهم يعني يذهب شعورهم. أما إيش الرواية تخفق رؤوسنا، هذا ليس في أن شعورهم ذهب، فيشعر أحدهم إذا أحدث يشعر، فلا بد نجمع بين الروايات، لأن عندنا روايات تدل أن من نواقض الوضوء النوم، من نواقض الوضوء النوم، وكاء العين السم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وعندنا روايات أخرى. طيب الشيخ بالنسبة للوقت بالنسبة للإمام هو سرعة يقام إلا في حالة ضياع الوقت مثل حالة عبد الرحمن بن عوف أو نعلم أنه ما يمانع، أو وضع نظام كما هنا نظام في الدولة بمجرد أن تضيء الساعة يقيم، إذا ما حضر الإمام ممكن ننتظر دقيقة دقيقتين خمس، لكن أكثر ما نستطيع، النظام عرف والأوامر منتشرة يعني ومعذور إن شاء الله. نعم تم. عن ثابت بن علي أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريب من نصف الليل وقال لهم إن الناس قد صلوا وناموا أو كاد يذهب شطر الليل، ولابد أن ينتهى من صلاة العشاء قبل انتهاء شطر الليل. شطر الليل قال لابد أن ننصرف من صلاة العشاء قبل منتصف الليل، لكن وقت العشاء متسع يعني من غياب الشفق إلى نصف الليل، نعم. وفيه اتخاذ الخاتم، لكن الشيخ يقيده لمن له به حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه ليختم للملوك. ختم محمد رسول الله. الله محمد رسول يختم به الملوك. بعد نصف الليل الصلاة ما صلى إلا للضرورة. على قول أن خرج وقت صلاة العشاء، على قول مثل صلاة الصبح يخرج وقتها بطلوع الشمس. الشيخ عندك في الحج لما تحرك من عرفات كنت أحمد ولا في مكان صلي وانت جالس، يعني صلي في الباص، صلي وانت جالس قبل منتصف الليل. مرانا تأخر الباص فنزلت، استطعت لأن الباص وقف، نزل صليت قائم، الناس صلوا على الكراسي، الناس صلوا على الكراسي الساعة 11 ونصف كانت رأس وقت الليل، إذا ما خرج يكاد يخرج. نعم تمام. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنت انا واصحاب النبي نقدم معي في السكينه يدخلون في طريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تناوبوا؟ رسوله صح مفعول به صحيح. فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء كل ليله نمر منكم. قال ابو موسى توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واصحابي وله بعض الشرك في امره حتى بعد الصلاه حتى طاب الليل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. فلما قضى صلاته قال من حضره بعد اسمكم اعلمكم وابشروا ان من نعمه الله عليكم انه ليس حتى يبهر الليل ينتصف ينتصف، والمراد قرب الانتصاف، حتى يبهر الليل ينتصف، والمراد قرب الانتصاف، قرب الانتصاف، لأن البحر في الشيء وسطه، بهار الليل انتصف قريب من الانتصاف يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأوا أخر فيها حتى يجتمع الناس في صلاة العشاء. قال لهم على رسلكم، يجوز تستعمل هذه الكلمة على رسلكم مكانكم، تريد أن تخبرهم بشيء، أعلمكم وأبشروا تبشير مما نعم يحث ويشجع النفس، أبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. يعني لما تعرف تنفرد بعبادة يغفل عنها الناس يكون في فضيلة. ورد حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج، وهنا كل الناس غفلوا عن هذا الوقت وعبادة الله عز وجل، ربما نسخ من شريعتهم أو هم حرفوه، المهم لا أحد يصلي في هذا الوقت، فصار فضيلة للأمة المحمدية تصلي في وقت لا يصلي فيه الناس. وربما أي نعم نعم أحسنت كذلك، وربما لم ينتشر الإسلام، يعني لا يوجد حتى أحد مسلم على وجه الأرض غيرهم، يعني أهل الجماعة، ربما يكون هناك من اختفى في مكة كذا في بعض القرى، لكن كجماعة ومسجد لا توجد إلا في المدينة. بعد ذلك صار الإسلام انتشر في البحرين، انتشر في كذا، فصارت جماعات أخرى يصلون في هذا الوقت، بقوا. ويمكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم وأعلمهم أن والله إنه لوقتها، قال لولا أن أشق على أمتي، فهم أول من علم فضيلة وقت العشاء. كذلك يمكن نعم تمم ايش ليس اريد ان اسمع صلاه العشاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على الوقت، فما صار الان، فصار الاغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راهم اجتمع عجل، ما يريد يرهق الامه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة التراويح تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يشق على الأمة أو تفرض عليهم، لكن بعد ذلك الناس اجتمعوا سواك، لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن هذا من باب الحث. فإذا وجد قرية صغيرة واتفقوا فنقول الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء، لكن في المدن صعب تؤخر صلاة العشاء في مشقة على الناس، هذا عنده امتحان، هذا عنده كذا، ما تعلم ظروف الناس. نعم تمم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقول الناس عنها إمام وإخوان، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل العشاء، قال حتى الناس منه استيقظوا وأخذوا استيقظوا، فقام عمر فقال رضي الله عنه قال الصلاة، فقال عمر قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يطلب رأسه ماء موضع يده على شفة رأسه، قال لولا أن يشفع على أمتي لأمرتهم أن يصلوها لذلك، قال فاستقبلت عمر فيه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أخبره ابن عباس، فبدل في عمر بين أصابعه شيء من الترتيب، ثم وضع أصابع أصابعه على قبر رأسه ثم صلى أن يمر على ذلك، قلت يا عبا كم في غير أثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإذن؟ قال لا أدري. قال عباهم أحب إلينا أن نصليها إماما وجيما مختارة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإذن، فإن شق عليك ذلك قوة مع الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معدلة ولا مؤخرة. يعني قال إن شق عليك وعلى جماعتك كإمام تؤخرها فوسطا لا تعجلها ولا تؤخرها، تأخير في مشقة وسطا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم هكذا يمسح من رأسه ينزل وإبهامه على طرف أذنه من ميل الوجه على صدقيه ولحيته لا يمسح. نعم تم القراءة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن صلاة العشاء إلى الغرب. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر عنها بعد صلاتكم شيئا وكان يتم الصلاة. معناته أن سيكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها شيئا، فصلاة العشاء لا يصليها مبكرا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤخرها تأخير يشق، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي فترك التأخير الذي هو إلى منتصف الليل، ترك ذلك فبقي التوسط. بقي التوسط. نعم. عن بلال بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظنن العرب على اسم صلاتكم الا انها عشاء وهم يعبدون الابل، وفي لفظ لا تظنن العرب على اسم صلاتكم عشاء فانها في كتاب الله عشاء وانها تحكم في بلاد الابل. فسموا العشاء العتمة لأن هذا وقت قريب من وقت حل الإبل، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الاسم الذي سماه الأعراب على الاسم الشرعي، لذا الأسماء الشرعية لابد على المسلمين أن يحافظوا عليها ولا يغيروها. بعض الناس ما يحب شيء في الشريعة فيسميه بغير اسمه، لا، حافظ على هذا الاسم، حافظ، رب العزة سيشرح قلبك له ما دام هو من الشريعة ومن الخير والحق، لا تغير الاسم لأنه ما وافق هواك. مثلا ملتحي، شخص إذا التحى تشدد أو تزمت أو هل أسمي استقامة، هذا رجل نحسبه على خير هكذا صفه. كذلك امرأة بعباءة رأس أو بنقاب لا تصفها بأوصاف يعني تنفر الناس من هذه السنة، لا، هذه امرأة أفضل منا حافظت على عفتها هكذا، يعني صفها بأوصاف هي تستحقها خاصة في هذا الزمن زمن الفتن. فليس معنى الحديث أننا لا نستعمل لفظ العتمة، لا، لكن لا تغلبن الأعراب، فإذا استعملت لفظ العتبة أحيانا خاصة عند الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ العتبة في أي حديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم العتبة؟ نعم، لو يعلمون ما في الصف والعتبة لأتوهما ولو حبوا. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أعراب فاحتاج، أو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ العتمة لأن اللفظ الشرعي غلب فيجوز استعمال العتمة، يجوز استعمال العتمة لفظ العتمة. طيب يعني ما فهم العطلة يوم الجمعة. نعم غلب علينا، غلب، نعم بعض الألفاظ فعلا أن غلبت علينا. نعم تم القراءة. باب استحباب تكبير الصبح في الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرقهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وأمن يعرفن من تغريس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وفي لفظ آخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرقهن ما يعرفن من تغريس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا يبكر بصلاة الفجر. إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف النساء وبقي الرجال، والنساء في السكن إذا انصرفن لمنازلهن متلفعات بمرطهن، مرط عندها ولفته على رأسها وبدأ وجهها وذهبت إلى منزلها، لكن لا أحد يعرف من هذه لا يعرفنا، ها؟ لا أحد يميزها لا يعرفنا من الغلس، ظلمة. معناه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في غلس وينصرف مبكر، كذلك مبكر بحيث أن لا يؤخرها حتى يظهر وضح النهار أو يتميز الناس. ورد روايات متعارضة سنحاول أن نجمع بينها. ورد رواية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالصبح. قيل في توجيه أنكم أسفروا بالصبح صلوا في وقته، لا تصلوا قبل وقته. ايش اسفروا بالصبح؟ يصلون في وقته مش قبل. اي نعم، اسفروا معنى اسفروا، اجعلوا الفجر يدخل. او قيل مدوا بقراءته، لا تقصروا بقراءته، مدوا لا تجعلوا صلاه الفجر كبقيه الصلوات خفيفه، لا تحتاج شيء من الطول، وإن كان الانصراف بغلس، وإن كان انصراف بغلس. هذا التوجيه. نعم تمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أخروا أخر. والصبح كان وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. طيب سؤال عندك؟ هذا نسألك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم عجلوا اجتمعوا عجل الصلاة، وإذا رآهم أخروا أخر. من أخرج الحديث؟ السؤال عنده. نسألك من أبو ظبي أنت القادم، من أخرج الحديث؟ أنت ربما أخبروك، ما ينفع الآن إذا ما أخبروك أجب. يعني أكدت عليه. ينظر الشباب، خلنا نشوف. من أخرج الحديث؟ أخو سامي أخوان ما شاء الله. من معك من أبو ظبي يساعدك؟ أهل أبو ظبي. من أخرج الحديث؟ لا. وين شباب راس الخيمة اليوم؟ ما حضر، ما رأى، تأخروا شوية. طيب تعرف من أخرج الحديث؟ من؟ ما شاء الله مبارك. ابن من هذا؟ ابنه؟ الله مبارك. أخبرته؟ من نفسه أجاب ولا؟ أخبرته. طيب قال أخرجه مسلم. هذا الكتاب الذي نقرأه نحن صحيح مسلم، فكل حديث نقرأه معناته أخرجه من مسلم. طيب أيوة تمم قراءة. عن شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل ووجدت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أنت سمعته؟ قال فقال فأنا ما أسمعك قاسم بن أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تقييدها. قال ابن هشام إلى نصف الليل ولا يتم النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمقال والمغرب لا تدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بستين للمئة. وفي لفظ آخر عن أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر الحشاة إلى ثلث الليل ويكره الأمر قولها والحديث بعدها. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين. وكان ينصرف حين يعرفه بعضنا والخبع فلا يعارض. لا يعرفنا من غلس وهنا يعرف بعضنا وجه بعض لأنه بجواره فينصرف فأعرف من بجواري. أما إذا في الطريق امرأة لا أعرفها. وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء يكره الحديث. وشخص ربما يقول أنا أمارس رياضة بعد العشاء. نقول أفضل تمارسه في وقت آخر سيفوتك التهجد يفوتك أمور. لا يعني يجوز لك التحدث مع أهلك ضيف زارك في العلم مثلا. أما المباحات هذه رياضة وهكذا فالأفضل تجعلها في وقت آخر وقت آخر. الشيخ قال عن حديث جابر السابق الذي قرأناه كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها إذا رأى وأحيانا يعجل إذا رأهم اجتمعوا عجل إذا رأهم قد أبطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال هذا من أجمع الأحاديث التي ذكرت المواقيت. جيد شخص يجمع مثلا رسالة صغيرة مثلا عنوانها ايش نقول عنوانها يعني قصدي ان كلام الأئمة على الحديث وصف الأحاديث هذا حديث نصف الإسلام هذا حديث كذا هذا حديث يعني أصل في هذا الباب كذا يأتيك هذا حديث كذا. الآن نجمع رسالة لا ها اي كذا لا مش وصول الحديث اي صفة لحديث ذكرها عالم تذكر مش لازم يكون اصل في الباب لا اي حديث مثلا وصفه بانه اعظم حديث في الاداب اعظم حديث في كذا وهكذا يعني وصف المهم وصفه بوصفه. الآن نحن نجمع رسالة بعنوان ما لها عنوان إلا ما لها عنوان لكن يعني مثلا حديث ذي اليدين نسميه حديث ذي اليدين حديث هرقل مع أبي سفيان فقط وهكذا تسميات للأحاديث المختصرة المختصرة في المواقيت من أجمع على حديث المواقيت من أجمع نعم تمم قراءة حديث المواقيت نعم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يخففن الصلاة عن وقتها أو يدركن الصلاة عن وقتها. قال قلت كم أتبلغني. قال صل الصلاة لوقتها فإن تركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي لفظ آخر يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يدركن الصلاة يا يعني يجعلونها كالميت الذي خرجت روحه فهم يؤخرونها، لكن لا يؤخرونها حتى يذهب كل وقتها، لا، يذهب وقتها المختار. فالعصر ما يصلونها إلا قريب المغرب، فإذا كان ذلك وقع وجدت أمراء بهذا الشكل هذه الصفة، صل الصلاة لوقتها مفردا. حتى أنس دخلوا عليه مرة فكانوا انتهوا من صلاة الجمعة، قال الآن حين قضيت العصر، كان صلى العصر مفرد وهم الآن انصرفوا من صلاة الجمعة، فكانوا يأخرونها. الله أعلم إيش الخطبة التي يخطبونها، وإلى أن يخرج الأمير ويتزين ثم يعطي الأوامر ويطول يطول حتى دخلوا على الناس. قال الآن أنا صليت العصر، أنتم الآن صرفتم من الجمعة. فكان يصلي الصلاة لوقتها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معه من أجل ما يحصل فتنة وإيش نسميه شقاق الصفوف. صلوا فإنها لكم نافلة. فعندنا أصل هنا، الصلاة الأولى التي صليتها هي الفريضة لك. كثير يسألون يا أخي أنا صليت في السفر ركعتين ثم قدمت للبلد والآن يقيمون الصلاة وأنا صليت العصر، أيهما فريضة لي؟ تلك التي صليتها بنفسي ركعتين، أم هذه التي أدركتها في البلد؟ إيش نقول له؟ التي صليتها فريضة الأولى، برئت ذمتك. لأن هناك اختلاف، بعضهم قال الأكمل، بعضهم مرجعها إلى الله، كلاهما فريضة، أشياء يعني قالوا أقوال، لكن هذا هو القول يعني الراجح. ممكن أصلي معه نافلة؟ نقول صلي معه نافلة نافلة. وأيهما أفضل؟ حتى لو الصبح يعني إذا أفحش الانتظار وما يكاد يصلي حتى تطلع الشمس، وربما يصلي ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوعها، هذا لا، أنا أصلي لوحدي. أما إذا لم يفحش الانتظار في وقتها المختار لكن أخر، فالأفضل تصلي جماعة. أما إذا أفحش التأخير فهنا لا، صلي لوحدك، صلي معه. طيب أذكر إيش؟ أي صلينا في رحالنا. أي نعم أحسنت. نعم صلوا، قال صلينا في رحالكم، قال إذا صليتم في رحالكم وأدركتم الإمام فصلوا فإنها لكم نافلة. أذكر بعض المشايخ سئل في بعض البلدان كأنه يرى تكفير هذه الفرقة، لكن خشي على السائرين فقال صلوا لوحدكم ثم صلوا معه، صلوا معكم، يعني أنتم ظاهركم جماعة لكن نية النافلة، لكن صلوا لوحدكم، خشي عليهم وكأنه يكفر الفرقة هذه. هو هم يصلون في وقت لكن لأنه يراهم يعني غير مسلمين فقال صلوا لوحدكم ثم صلوا معهم. طيب نعم تمم قراءة. عن ابي ذر رضي الله عنه في هذا الحديث قال ان خليلي وصاني ان اسمع واطيع، وان كان عبدا مجدعا اعتراف، وانا صلي الصلاه لوحدها فان ادركت القوم وقد صلوا كنت قد احرصت صلاتك والا فعندك نائله. نعم. وعنه قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أخيه كيف أنت إذا بقيت في قوم يبطلون الصلاة عن وقتها؟ قال ثم تأمرني؟ قال صل الصلاة عن وقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. نعم. ايش؟ نعم، أن الولاية تكون بالغلبة، بالغلبة. نعم. طيب، تم القراءة. وعن ابي العالية البراء قال اخبرني زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فلفت له صنيعا من زياد فعق على شفته وضرب صدري وقال اني سألت ابا ذر كما سألتني فضرب صدري كما ضربت صدرك وقال اني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب صدري كما ضربته صدرك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. أبو ذر الأحاديث هذه عنده يعني أحاديث الفتن ويعرف، حتى وجد في الربذة يصلي به عبد إمام، قالوا كيف يصلي بك عبد؟ قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، ما دام ولي الأمر جعله إمام علي فأنا أسمع وأطيع، أسمع وأطيع. نعم، كم من قراءة؟ مسلسل. إيه مسلسل بالضرب على الفخذة، يمكن اثنين بس ثلاثة ما أخذ ضرب على فخذنا نحن، ما أخذنا هذا التسلسل. طيب، كثير مسلسلات انقطعت الآن. أي مرة. يلا باب فضل. وعن قال قلت لعبد الله بن صامت يصلي يوم الجمعه حتى المراهق ويقضون الصلاه قال فضرب فقهي ضربه وجعلني وقال سالت ابا ذر عن ذلك فضرب فقهي وقال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاه لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم ناميه. وعن ابي ذر موقوف ثم ان اقيمت الصلاه فصلي معهم فانها زياده خير. باب فضل الصلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. يعني الصلاة مع أمراء الظلم الذين يؤخرون الصلاة وقتها زيادة خير، نافلة لك، لا تظن أنك وقعت في بدعة. لا، بعض الناس ينكر على بعض العلماء أن يجمع الصف ويتألف قلوب المسؤولين. لا، لابد أن تعلم أن هذا العالم يريد يكسب بعض المسؤولين. شيخ بن باز بن رسول عن التصوير قال أنا لا أصور ولا أجيزه، لكن إن كنت في اجتماع أو مؤتمر لا أخرج، لا أخرج. ويعني جاء بعض المصورين لا تتهم شيخ بن باز بضعف الإيمان، ويرى مصالح أنت ما تراها، يرى مصالح أنت ما تراها ولا تعلمها، والله المستعان. الخلاف شر كذلك. وربما هذه مفسدة، ولكن بقاؤه يترتب عليه مصالح الله أعلم من يستطيع يحصيها. مكانة الشيخ وسماع الأمر له واستشارة الشيخ في كل كبيرة وصغيرة والخير اللي انتشر واختياره للعلماء الذين ينصبون في الأماكن الحساسة وغير ذلك من الأشياء. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. صلوا صلاة الجماعة وبيان تشديد في التخلف عنها بخمسة وعشرين جزء. أقرأ الروايات. نعم. وعنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: أقرأ المشركون القرآن السجدين وقال السجد كان مشهودا. وفي آخر في هذا 25 جزاء به صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. لحظة شوي. ففيه أن صلاة الجماعة أفضل بخمسة وعشرين جزءا أو درجة واحد، معنى واحد جزءا أو درجة، قال معنى واحد. المهم يدل على فضل الجماعة. أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا الدليل، أحد الأدلة يعني. أما في الجمعة الشيخ يرجح أنهم ثلاثة: مؤذن وخطيب ومأموم، مؤذن وخطيب ومأموم، يرجح أنهم ثلاثة. الشيخ في الجمعة كثر بعض في هذا، يعني مش يصلون في صفين، مش يصلون في عشر لا لا، كل الصلوات، صلاة الواحد، صلاة الاثنين خير من صلاة، صلاة الأربعة خير من صلاة الاثنين، وكل ما كان أكثر كان أفضل. لكن السؤال المفروض يكون هكذا: أيهما أفضل، أذهب لمكان صلاة فيه ناس أكثر، مسجد فيه ناس أكثر، ولا أصلي بجوار مسجد بيتي؟ بعض المشايخ هجر قال: إن لم يكن يحصل هجر مسجدك، يعني يصلوا فيه ناس الحمد لله وقائم الصلاة، وأنت ترتاح أكثر لصلاة آخر وحضور فيه أكثر وفيه جنازة يصلى، فلا بأس تقصد، لا بأس أن تقصد، بشرط أن لا يحصل هجران للمسجد الذي بجوار منزلك. إذا حصل هجران أو نقص عليه، والنقص هذا يؤثر على الناس واجتماعهم، هنا لا، الأفضل نقول في بجوار بيتك، صلي في المسجد الذي بجوار بيتك. نعم، تم القراءة. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة، وفي لفظ آخر: صلاة الفجر في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، وفي رواية 24. طبعا المساجد التي على الطرق ما في يعني إمام راتب، فتحصل الجماعة لكل جماعة تصلي، كل جماعة تحصل لها هذا الفضل. لكن إن وجد جماعة تصلي ثم دخلت أنت وصليت جماعة أخرى، أنت لا تحصل على هذا الفضل، مطلوب منك أن تتبع هذه الجماعة الأولى التي سبقتك. إذا مسجد إمام هذا يصلي في وقته، وأنت هذا مسجد طريق كما يقال، فقدر المستطاع تبحث عن جماعة. إمام طبعا هو صليت أنت، ما صلى ناس انتهى، لكن جئت أنت جماعة وجماعة وجماعة وجماعة، عشر جماعة، عشرين جماعة، كلهم إن شاء الله ينالوا، لأن مسجد طريق هذا. طيب، تمم قراءة، انتهت الروايات. فسبعة وعشرين سلمكم الله لا تعارض خمسة وعشرين، لا تعارض خمسة وعشرين، يعني أحسن أوجه للجمع فضل الله واسع، كانت 25 وزادها رب العزة فصارت فضيلة الجماعة على صلاة الفجر 27. نعم، ايش درجة صرف حسن؟ درجة، درجة هي ايش؟ حسن ولا درجات؟ عن درجات حسنة تختلف، حسنة تختلف عن درجة، منزل درجة. هو قال هي جزء الشيخ، هي جزء، الله أعلم. لو كان درجة في مكان آخر لقلنا درجة في الجنة. جزء هنا جزء، هل نفسر الدرجة هنا بالجزء؟ الله أعلم، لكن الحسنة تختلف عن الجزء عن الدرجة. طيب نعم. ضعفا ما أدري، لكن جزء ودرجة الآن نعتبرهم بمعنى واحد. جزء إيش؟ أعلى من إيش؟ من الجزء؟ إن شاء الله أعلم أعلم بيكون، ما دام جزء بيكون، ما دام قال الشيخ نفس المعنى فقد يكون مضاعف لأجل يعني مضاعف، الله أعلم. طيب نعم اقرأ. عن ابن مريم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الاذى في بعض الصلوات فقال: لقد تمت وانا ورجل يصلي بالناس ثم اخالف باجلي فخجلتم عنها فامر بهم ليحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم احدهم انه يجد عرضا سمينا لشهدها يعني صلاه كفايه. نعم تم من الرواية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على اليقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأثرهما ولا القوة، ولقد تمنوا أن أمر بالصلاة وتقام ثم أمر رجل ليصلي للناس ثم انطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تمت وانا ورجل يستعيد لي بحزن من حطب ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم يتحرقوا بيوتهم على ما فيها. وعن الله مسعود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الاحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهدد بالتحريق على أمر مستحب، من لم يتسوك لو حرقنه بالنار. جاء حديث هذا: من لم يستعمل السواك أوشك أن أحرقه بالنار، أمر مستحب ما جاء. من لم يصلي الرواتب لو حرقنه بالنار، ما جاء. هذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. ورد رواية: لولا النساء والصبيان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب معين، وإلا هؤلاء كاد أن يحرقهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحرق عليهم بيوتهم. ومن الأدلة على الوجوب سلمكم الله أن في أشد المواقف في الجهاد شرعت صلاة الخوف جماعة، مع أن ربما يستطيعون أن يصلوا لوحدهم صلاة كاملة، لكن تحرك هذا الصف وتحرك هذا الصف وهذا الصف يحرز من أجل الجماعة. انظر لأهمية صلاة الجماعة. وغير ذلك من الأدلة، غير ذلك لا صلاة إذا لمن نعم إيش الحديث؟ لا، من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة له، يعني قالوا صلاة كاملة ينقص له من أجره، ينقص له من أجره. لا تسألون كثير، عندك سؤال؟ ها؟ مكتوب: لو حرقن عليهم بيوتهم فيحرقوا. عقوبة مالية، تحريق البيوت عقوبة مالية، لولا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الحرق على النساء والصبيان ويتضررون يموتون. مالية وبدنية عليه، أيوه. لولا أو ربما هذا لا يقول عليه هم ولم يفعل. لا هذا يقولون هم القسم الآخر يردون علينا رددنا عليهم. على عموم الله أعلم ما عندنا جواب على سؤالك. طيب أي وجد سبب يعني منعه وجد سبب وجد سبب. طيب الله الله أعلم ما الله أعلم خلاص. لا ذكر أن هناك سبب منعه ذكر أن هناك سبب منعه ولا سيفعل سيفعل. طيب لا ما مشكلة أحسن كلمة الله أعلم. طيب ثم سلمكم الله يعني ابن حجر توسع في الشرح قيل أن هؤلاء الذين سيحرق عليهم بيوتهم من المنافقين يعني قريب مر علينا لكن توسع في صفحتين أو ثلاث والآن مسكت هذا الخيط لكم بس على الخيط. قال أنهم من المنافقين قيل يعني قول آخر وثالث ورابع وخامس ذكر عدة أقوال. طيب تم القراءة. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقومه فخلفوه عن جمعة لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على يديهم فخلفوهم عن الجمعة منكرا. يعني الإمام أحمد وابن تيمية قال الذي لا يصلي مع الجماعة صلاته باطلة أبطلوا صلاته الإمام أحمد وابن تيمية والشيخ خالفهم قال نحن ما دام ورد عندنا حديث أنها يعني تفضل صلاة الفذ فصار صلاة الفذ فيها فضيلة لكن الجماعة أفضل فما دام ذكر أن فيها فضيلة لا نقول أنها تبطل ولو تعمد يعني. هم قالوا لا هذه الفضيلة للمعذور. قال الشيخ لا المعذور أجره كامل. فالشيخ عمل مناظرة بينه وبين الإمام أحمد وابن تيمية هو في طرف وهما في طرف. هم قالوا تبطل الصلاة الذي ما يعني الأمر خطير حتى قال الشيخ وجه قوي الله أنقذنا بحديث تفضل صلاة الجماعة صلاة الفجر فقط وإلا ما عندنا متمسك قوي فهم يتمسكون لا صلاة عندهم لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف ومن سمع النداء فلم يصلي فلا صلاة له إلا من عذر لا صلاة له كأنهم نفوا الصحة هم. والشيخ قال لا ننفي الكمال أنه أجر ناقص. ابن مسعود سلمكم الله أن يحرق على رجال يتخلفون على الجمعة بيوتهم وفيه جواز تحريق الأموال تعزيرا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سيأتينا يؤتى بالرجل يهاجى بين الرجلين اشتد عليه المرض حتى يقام في الصف. نعم تم القراءة. تم باب امتحان المسجد على من سمع النداء عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعمى فقال يا رسول الله انه ليس امام يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلم يولى تعبه فقال هل تسمع النداء في الصلاه قال نعم قال فاجب. ما بيجب اتيان المسجد على من سمع النداء يعني رجل أعمى قال ابن أمي مكتوب هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. هذا من أدلة الوجوب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ أخطأ في الفتوى أول رخص له ثم جاء جبريل فأخبره من ربه أنه يجب عليه أن يلبي النداء، حتى قال في رواية حدثني بذلك جبريل آنفا، أجب حدثني بجبريل ذلك آنفا. والإنسان لا يلام إذا أخطأ في فتوى ثم تراجع، بالعكس لابد يثنى عليه، يثنى عليه وهكذا. نعم تمم. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وهو يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو عدم رفاقه أو مريض إن كان مريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. نعم. فابن مسعود ذكر هذا الكلام، يعني هذا قال في الصلاة: ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. ما تذكرون في غزوة تبوك لم يبقى في المدينة إلا أصحاب الأعذار ومنافق والثلاثة الذين خلفوا فقط، يعني حتى صدقوا وحصل لهم ما حصل من الابتلاء والهجر، معلوم النفاق. أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين، لأنه يعلم فضل الجماعة حتى يأتي الصلاة يقام في الصف، ففيه أن الصفوف معروفة كان عندهم يقام في الصف، يقام في الصف. النساء لابد أن يعلمنا، كم مرة أخبرت أن النساء كل يعني مجموعة تصلي لوحدها، لا يصفنا، يصفنا خاصة أن الآن مصلى من عادة يكملنا الصف، صفوف تتم. أما هذه خمسة من هناك صلي لوحدها وهذه صلي لوحدها. طيب. وقال قال صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، طرائق التي تهدينا للطريق، وإن من سنن الهدى الصلاة إلى المسجد الذي يؤذن فيه. في بعض الروايات أقرأ في بعض الروايات. عن عبد الله بن مسعود أيضا قال: صلوا رضي الله عن المسلمين فليقعد على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، يعني مسلم بقالبه نقول وقلبه، لا يأتيك المنافق بقالبه فقط وقلبه مليء بالنفاق، لا، مسلما بقالبك وقلبك. صلوات خمس. نعم. وأراد تعزيره بذلك والتشهير به أن يتخلف، أو إشارة معنوية أن رجل من الناس يعني يفعل هذا يكون ضل، إما إشارة حسية أو إشارة معنوية، إشارة معنوية من باب الزجر والتمثيل للزجر. نعم. ومن رجل يتطهر ويغسل الطهور ثم يعمل الى نفسه من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطبه يعدها الحسنه ويرفعه بها درجه ويعفو عنه بها سيئه، فلقد رايت معهم يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، فلقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. هذا في له حكم الرفع لما ذكر الأجر، ذكر الأجر، ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد. انتبه، مسجد. لبعض الناس اتصل فيني أخ قال عندي هنا أخ خريج إسلامية ويقول أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة، وأن المقصود بالجماعة أن تجمع اثنين أو ثلاثة وتصلي في أي مكان. فقلت لحظة، أنا الآن في المكتب، قلت كان عندي أصحابي، فعملنا بحث، ذكرنا لا صلاة لجار المسجد. وهذا على هاتف يقول ضعيف. أنا ضعيف؟ طيب دليل آخر، ودليل لا أحرقنا عليهم. قال هم ولم يفعل. بعدين ذكرنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قلنا هذا منزله؟ قلنا ها ايش صاحبه؟ ايش يجيب؟ قال سكت. قلنا الحمد لله، خلنا نحل الغترة، حللنا الغترة ولبسنا العقال وانتهينا من المناظرة. طيب خريج إسلامية ويعني انحرف في الفهم، هداه الله. ابن مسعود يقول كما يصلي هذا المنافق في بيته، يتهمه بالنفاق. سبحان الله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، لو كان جماعة سيجمع له اثنين ثلاثة سيصلي بزوجته وكذا في المنزل، يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهكذا. طيب هذا له حكم الرفع لأن ذكر أجر، والأجر أمر غيبي، الصحابي لا يقوله من نفسه، في الغالب توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم النفاق. وهم أي صلاة يتخلفون؟ العشاء والفجر. قالوا لأن لا يرون ولا يعلم تخلفهم، لا يعلم تخلفهم. هذا كله في المسجد، في المسجد، لأن المساجد ما فيها مصابيح. والله المستعان. نعم. ها سيأتي مرفوع اي يعني ما فهمت من سنن الهدى، اي يعني هذا متعلم. طيب من سنن الهدى، وانهن من سنن الهدى، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، لكن ما صرح، ما صرح، ما مشكله. ايوه تم القراءه، يعني فيه فقه ابن مسعود، ويجب أن تؤدى الصلاة في الجماعة، والأفضل أن تقصد المسجد وأنت متطهر في بيتك، من تطهر في بيتك هذا أكمل لك، وعندك درجة وتحط عن خطيئة كل خطوة تخطوها، أجر عظيم يعني. كذلك سلمكم الله، عندنا مسألة، هل الذي يشق عليه الأفضل أن يذهب للجماعة أم يصلي في بيته؟ الشيخ يرى أنه لا له ولا عليه، يعني كونه جاهد نفسه، لأن هذا رخصة، رخصة له يصلي في منزل هو. لكن لو تضرر نقول لا، ما يجوز أن يوقع بنفسه الضرر، لو تضرر بهذا يمشي ويتضرر ويزداد مرضه، وربما عنده عملية قلب تنفتح أو شيء، نقول لا، ما يجوز أن توقع بنفسك الضرر هنا. نعم تم القراءة. باب من يعمل القبور من المسجد إذا أذن المؤذن. عن أبي شعثاء قال كنا مقعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فأصابه حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصاه القاسم صلى الله عليه وسلم. في روايات ولا رواية واحدة؟ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي خرج. هو لابد أن نقول أن أبا هريرة إما أنه علم أن هذا الرجل متكاسل وخرج من المسجد هكذا، علم فأشار عليه وعينه، أو يريد الوصف. أبو هريرة إنما يريد الوصف ولا يريد تعيين هذا الرجل، لأن هذا الرجل قد يكون معذور في خروجه، وإن أشار إليه وإن عينه، لكن يريد وصف الخروج، وأن من خرج بغير عذر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أمثلة على الأعذار، أمثلة على الأعذار لممكن واحد. أعذار أمراض شديدة مثلا يعني تقصد الخروج ولا ترك الجماعة؟ الخروج، الخروج هو يجدد وضوءه، يريد الشيخ قال كذلك شخص لا يريد يترك صلاة الجماعة، يريد أن يذهب لدرس فيصلي هناك، عنده حاجة في مسجد آخر فما ترك جماعة وانتقل من جماعة لجماعة، هذا ما يدخل في الحج، ما يدخل في الدم. يجوز يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وصحابة يقولون حدثني خليلي، حدثني كذا، حدثني هو محمد بن عبد الله، لما يحدث يخبر، لكن في المناداة لا، لابد ينادونه، لا ينادونه يا محمد، لا ينادونه بوصف الرسالة، يا نبي الله يا رسول الله أثناء النداء، أما أثناء التحديث يجوز. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله، أن الصحابة قد يذكرون الحكم، الحكم هنا ذكر الحكم أبو هريرة فقد عصى، فالحكم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان، نهى، فصار من فعل هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن أبا هريرة ربما ما يقصد تعيين هذا الشخص، لكن يذكر لك حكم، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، قد لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين أفطرا، عندهم توجيهات أهل العلم، يعني بعضهم قال عرض، لكن لأنهما ربما يكونان جاهلان في جهل، فالجاهل لا يفطر، مثل الصحابة لما قالوا من جامع قبل عرفة من جامع بعد عرفة فعليه كذا وعليه كذا، وأبطل حج وأفسد حجة ثم عليه بدنة، إن جامع قبل عرفة وإن جامع بعد عرفة فعليه كذا وعليه كذا. قالوا الصحابة لا يقصدون تعيين وكل من فعل، وأن من فعل ذلك جاهلا فسد حج، لا، عندنا نصوص أخرى أن الجاهل يعذر، إذا جامع جاهلا يعذر، وهذا ينسحب على الحج وعلى الصيام وعلى كذا وهكذا، الجاهل يعذر. طيب إيش؟ نعم، لابد أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. نعم. باب باب صلاة العشاء الصبح في جماعة، عن أبي رحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فطلعت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأن قام صليت، ومن صلى الصبح في جماعة فكأن صلى الليل كله. أبو هريرة سلمكم الله لما قال عصى أبا القاسم ما استعجل في الحكم، ليس بمجرد خروج، لا، راه انصرف تماما، هنا إن كان يقصد تعيينه فحكم عليه، فيجوز الشخص الذي تعرفه أن ويجاهر هكذا أن تصفه تذكر حاله لكي يحذر الناس، وإن عينته أنه جاهر بالمعصية، أصلا جاهر بالمعصية. هنا سلمكم الله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كلها، يعني العشاء تصبح نصف والفجر نصف، الفجر نصف والعشاء نصف. وذكرنا لكم أن من لم يستطع قيام ليلة القدر فلا أقل من أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، هذا لا أقل يعني، لا أقل. وإلا ورد حديث أن الشخص يبقى مع إمامه حتى ينصرف. طيب نتمم الحديث. عن عبد الله بن عبد الله بن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يقبلنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكفه ثم يكفه على وجهه في نار جهنم. روايات، رواية واحدة. فهنا الحديث وإن كان معناه أن هذا الرجل الذي في صلى الصبح في جماعة صار في ضمان الله، ورب العزة ينتقم ممن يعتدي عليه في ذمة الله، هذا معنى ظاهر الحديث هذا أن هذا الرجل. لكن يحتمل الحديث معنى آخر، أنه في عهد الله وميثاقه، فأعطى الله عهدا وميثاقا أن لا يرتكب معصية ما دام صلى الصبح في جماعة، كأنه عاهد الله فلا يذهب للمعصية لكي لا يطالبه الله عز وجل بشيء لأنه نقض العهد، يعني هذا معنى. وإن كان ظاهر الأول الذي هو إيش الأول؟ في حفظ الله، في ذمة الله، رب العزة أعطاه ضمان وذمة فلا يعتدي عليه أحد لكي لا يطالبه رب العزة. وأدخل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح سبحان الله وصلاة العشاء، لأن سابقا ما كانوا يسهرون بعد العشاء ثقيلا، الآن أثقل الصلوات على الناس العصر والفجر. من صلى الباقي. نعم. باب الرخصة تخلف عن الجماعة. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة العذر. عن محمود بن ربيعة الأنصاري عن عباد بن مالك ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأنصار سال وادي الذي بيني وبينهم نعم. قال حديث سلمه الله عتبان ابن مالك يحدث به محمود بن ربيع. محمود بن ربيع لما حدث بهذا الحديث طلب منه التحديث بعد سنة للتأكد، فحدث بالحديث كما هو، لأن حديث سيأتي أنه يتعلق بالعقيدة كذلك، يتعلق بالعقيدة. هو عتبان اشتكى بصره، كان يصلي بقومه، لكن إذا جاء السيل ما يستطيع أن يعبر، ربما إيش يضعون شيء من الأخشاب الضيقة. نحن هناك في محضة نضع جذعي نخل بجوار بعض، وأحيانا جذع واحد نشقه نصفين ونضع فقط، يعني ضعيف البصر ربما يسقط، لا بد أن تكون متزن للعبور من الوادي، الوادي عميق في الأسفل. فأشتكى فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في منزله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر، أخذ أبا بكر الصديق معه وبعض الصحابة ذهب، وتخلف مالك ابن إيش اللفظ؟ الدخشن بالنون، الدخشن. وهذا في فضيلة لأبي بكر الصديق، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لو كان منزلهم بعيد متباعد المنزل يصلي بقومه، مع ذلك أتاه وقدم له خزيرة. مرة عندكم خزيرة؟ خزيرة، خزيرة يعني يطحن دقيق ويوضع لحم، وإذا كان بدون لحم تسمى عصيدة، تسمى عصيدة دقيقة، يفعلونها عصيدة. هذه يعني تواضع وحياتهم هكذا كانت، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب التكلف، فدعي على هذا، وإلا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم ذبائح. فسلمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المنزل قال أين تريد أن أصلي؟ فهذه فائدة. أظن لما منزل بيت مسجد، كان كلمة منزل البيت، يلا البيت. فقال أين تريد أن أصلي؟ هنا فائدة، أنك إذا كنت تريد شيئا وقصدت شيئا أنجزه ولا تشتت فكرك. بعض الناس، وكان هذا الأمر عندي، لكن الحمد لله كان عندي متسع من الوقت، إذا أبحث عن مسألة حديث وأنظر مسائل أخرى أعجبتني أذهب وأقرأ وأقرأ، فيضيع الوقت عليك ويتشتت الفكر. لكن إيش ألزمني بأن أركز؟ التدريس. الآن ما تستطيع تقرأ هكذا، لماذا الذي ما يدرس كثيرا أو ما عنده بحوث متخصصة عنده ثقافة عامة شتت فكره، أعجبه مسألة ذهب، أعجبه مسألة شريط وهكذا. أما الذي يدرس لا، أفكاره تنظم، وتبويبات الأئمة وتبويبات الكتب عنده، والذي عنده بحوث كذلك مرتب الأفكار عنده، ويستطيع يستحضر ويبحث المسائل، خاصة كتب ابن تيمية. تذهب تبحث عن مسألة وتنظر الفارس تروق لك عنوان يعني الأسئلة خاصة ابن تيمية من الواقع كانت تأتي، مثل فتاوى اللجنة الدائمة، أسئلة من الواقع. فإذا ما رتبت إنجازها بانتظام لن تنجزها، تكون عشوائي ولن تنتظم فتاوى عندك وهكذا. لابد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما طلب للصلاة قال أين تريد أن أصلي؟ أنجز ما طلبت له ما عينت، ثم دعي على الطعام. الشيخ قال في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثار، وهذه سبب ذكرنا توجيه بعض العلماء أن هنا ليس مقصود عتبان التبرك بالمكان، ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أخذوا التراب، ما ثبت. لكن مقصود عتبان بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعائه، القدوة، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما. لذا عتبان ما كان يقول للصحابة تعالوا صلوا هنا، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، تعال صلي صلي، ما دعا. لذلك فالمقصود القدوة، القدوة هذا المقصود، خلافا لما قرره الشيخ، خلافا لما قررنا اعتبر هذا من تبرك بالآثار، لك نقول هذا من باب القدوة. ويجوز النافلة جماعة، لأن صلى خلفه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مر مع أنس صلى، فيأتينا وهو واليتيم والعجوز خلفهم، مر مع حذيفة، مر مع ابن مسعود صلى وقرأ بهم قراءة طويلة النافلة. لكن ما يجوز استقصاد، يعني قيام الليل نجتمع اليوم لمدة سنة ساعة 12 نصلي قيام الليل، ما يجوز، هذا تقصدنا بدعة معينة، ما يجوز. في فضيلة لأبي بكر لأنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سلمكم الله كذلك أن صاحب الفضل له فضل على أهل الحي، من كان عنده فضل فهذا الفضل ينتشر للحي، فلما تسامعوا أهل الحي بالنبي صلى الله عليه وسلم أتوا، فكان الفضل اعتبان أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت رجل من العلماء فالفضيلة هاي تنال الحي، يتعلمون ويسألونه، يحصل خير. احرص يعني أن تجمع حيك يوم الأيام على طالب علم، ربما ينتفعون به، يسألونه بعض الأسئلة. كذلك سلمكم الله، السنة أن المأموم يقف خلف الإمام، وقفوا خلفه وهو أمامهم، لذا من الخطأ أن يتقصد بعض الناس الوقوف مع الإمام من غير ضرورة، الإمام لابد أن ينفرد، إذا وجدت ضرورة لا بأس، بعض صلاة الجنائز، صلاة الجنائز ما في ضرورة، الصفوف الخلفية فيها متسعة، مع ذلك لما يضيق يقفون بجواره، لا، نقول يرجع لهم ناس، هم يرجعون في الخلف، لم توجد ضرورة لأن يصفوا مع الإمام. كذلك سلمكم الله، الذب عن عرض المسلم، أين الشاهد؟ لا تقول ذلك عن مالك بن الدخشن، ما نرى وجهه إلا المنافقين، وجواز الكلام بقرينة، إذا نتكلم بقرينة ربما يعاملهم، لكن الله أعلم بظروفه، يعاملهم لأمر يداريهم كان، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، دافع عنه. نعم، قيل أن بعضهم قال لا، أن دافع عنه بالظاهر، بعضهم قال دافع عنه لعلمه بحقيقته بوحي من الله. المهم من لفظة، انتبه، مهم هذه المسألة في العقيدة، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله، قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن الله قد حرم أنا على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، استدل به المرجئة ولا دليل لهم، قالوا يكفي لا إله إلا الله ولو لم يعمل ولو لم ولو لم ولو لم، وبدوا يذكرون مذهب الإرجاء أحد الأدلة. نقول لفظة يبتغي وجه الله ترد عليكم، لأن الذي يبتغي وجه الله لابد أن يعمل، يبتغي وجه الله لابد إيش؟ أن يعمل. إيش؟ أحسنت، من كان، من كان، فمن كان. لماذا أنتم أصواتكم مثل العصافير؟ هذا عندنا عبد الله الدين مسجدنا في التوام، عندنا شجرة عصافير، هو يتكلم، قلت والله صوت العصافير على عمك، ارفعوا أصواتكم يا جماعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب تم القراءة. جواز جماعة النافلة والصلاة على حسنين وحمرة وغيرها من الطائرات. الآن أحفادك سيسمعون هنا صوت جدنا عبد الله الديني العصافير أعلى منهم. يلا تم. عن حاكم عبد الله الذي طرح عن أنس بن مالك أن جدته مليكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم قال أصلي لكم. قال أنس بن مالك فقلت إلى حسين لنا قد صرت من كل ما لبس فنظرته بمال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرفت أنا واليتيم وراءه والعبد من ورائنا فيجوز المرأة تكون صف لوحدها. هذا الرجل الخلاف فيه إذا صف لوحده هل تبطل صلاته أو لا تبطل، الخلاف في الرجل. وكان بداية الصلاة الاثنان يصفان مع الإمام عن يمينه وشماله، ثم نسخ ذلك فصار الاثنان يصفان خلف الإمام، الواحد يصف بجوار الإمام. وفي أحاديث طبعا على هذا. إيش هي؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما ننفي أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بركة، ننفي أن نتتبع آثار الأنبياء التراب، هذا الذي نفيناه. وأن الصحابة ما ثبت أنهم كانوا يأخذون التراب، يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا. لأن مشكلة سيحتج علينا أهل القبور، تربة النبي صلى الله عليه وسلم وتربة الرجال الصالحين وتربة كذا وتربة، ويأخذون الآن يأخذون تربة لما ما يموت في قرية رجل صالح فيضعونها ثم يبنون عليها قبة. إيش هذا؟ قالوا تربة الولي الفلاني، تربة بس يأخذون وتوزع في السودان وفي الهند وتربة فقط يأخذون ويصبحون على الطريقة. على الطريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وتعاون بركة. ما طلبوا منك يعني قوموا أصلي؟ لا، ولو طلبوا بركة حتى ادعوا لخادمك أنيس اللهم أطل عمره تجاوز المئة وأكثر ماله، بساتينه يعني تثمر في العام مرتين والناس تثمر في العام مرة، وأكثر ولده ودفن أكثر من 100 مات دفنهم هو أكثر من 100 من أولاده، فحصل بركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بركة تحصل بركة. لكن ما نقول بتتبع إيش الآثار. نعم تمم. يجوز وصف المرأة بالعجوز إلا إذا كانت يعني تغضب، أو رجل تسميه شيبة إلا إذا كان يغضب. كذلك سلمكم الله من الفوائد، كذلك سلمكم الله تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود وغسلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع يزور الناس، حتى هذه مليكة يعني دعته. يجوز المرأة أن تدعو الرجل إذا كان كبير، مثلا امرأة من النساء قالت للشيخ خليفة أنا أدعوك لمنزلي، يجوز. رجل عالم مثلا من العلماء، امرأة قالت خاصة إذا كانت كبيرة ندعوك عندنا، وطبعا يقوم بالضيافة أهلها ومحارمها، يجوز مثلها، ما هو خطأ. نعم تمم قراءة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ربما تحضر الصلاة وفي بيتنا فيأمر بالمسار الذي تحضره فيكنس طبعا الأصل أن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة، هذا الأصل. يستثنى من النافلة أمور، من أمور مثل مثلا النافلة يجوز أن تصليها من جلوس لك نصف الأجر، الفريضة ما يجوز تبطل الصلاة إذا صليت بغير عذر وأنت جالس، أما النافلة ولو بغير عذر لك نصف الأجر، ما عندك عذر صليت جالس يجوز ما تبطلها. هكذا في عندنا مثلا النافلة كل ما مر بآية تسبيح سبح، آية فيها النار هذه لم تثبت في الفريضة، لابد كذلك أن تنظر للسنة. أمس يسألني أخ تنظر للسنة بعامة، تنظر لا تقول لا عندي قاعدة، لا تنظر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة كان كل ما مر بآية تسبيح سبح وكل ما مر بآية فيها ذكر النار تعود؟ فقرر الشيخ أن هذا لا يجوز في الفريضة، هذا يختص بالنافلة، بعض الأمور تختص بالنافلة، لكن عندنا أصل، أصل ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة والعكس كذلك. نعم تمم. عن سليمان بن مغيرة عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا ويقول إلا أنا وأمي وأم حرام، قال لي فقال أقوم فنصلي بكم في غير يوم الصلاة، فصلى بنا فقال رجل ثابت أين جعل أنس عنه؟ قال جعله عن على يديه، ثم جعل أنا أهل بيتي بكل خير الدنيا والآخرة، فقال إني يا رسول الله أؤيدك أدعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيه. الحديث السابق فيه إشكال، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس قال فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب؟ فربما تحضر الصلاة يصلي مع الجماعة، إن قلت أن مسكن أنس بعيد في سيكون بجوار مسجد قباء، يعني المدينة غالبا متقاربة، يعني متقاربة، لكن قالوا تحضر الصلاة يعني وقت نافلة، وقت يباح فيه النافلة فيصلي بهم نافلة، يصلي بهم نافلة. ما دام عندنا احتمال ما نستطيع أن نلغي الأحاديث التي فيها وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، مثل لما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم حضرت الصلاة فأمهم، إيش كان توجيه هذا الإشكال؟ احتمال أن تكون صلاة الجماعة فاتتهم بالزيارة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. نعم تمم. عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبنيه وخلفه قال فأقامني عليه ورقامني مرتبة علمونا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وربما صارني ثوبه الى سدد، وكان يصلي على عمرة وفي طريق اخرى من الزياده وانا ذكرها فيما تقدم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يصلي على حصير يسد عليه. يعني عندنا التقسيم كالتالي بالنسبة للصلاة على شيء، إن كان على أحد أعضاء سجودك ما يجوز، إذا وضعت يديك وسجدت عليها لا يجوز لأنك لم تسجد على سبع أعضاء، سجدت على يديك الجبهة لم تصل للأرض. إن كان الثوب متصل الأحسن أن لا تجعله تحت جبهتك، لا تسجد عليه إن كان متصل به، لأن أنس كان يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه صلى عليه، إذا لم يستطع فقط، أما إذا استطاع لا سجد على جبهته. بعضهم يبرد كان الحصى بيده ثم يضعه فيسجد عليه، هذا كان. أما إذا كان غير متصل حصير كذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الحصير فيجوز. يجوز إيش؟ بالنصف أكملت كبير اي لا الا اذا احتاج لا يصلي عليه الا اذا احتاج حتى لو كان اكبر الحاجة. بعضهم قال هل يجوز فقط ان يضع حصير للرأس فقط؟ بعض الفقهاء قال ان هذا تشبه بالرافضة، تشبه بالرافضة انهم ياخذون تربة من كربلاء فيصلون عليها، وعندهم يعني تعظيم لهذا الشيء وبطلان للصلاة. مرة كنت في مسجد فجاء أحد الرافضة، كنت أدرس مع صاحب المسجد أكبر عنها كبير، ووضع طينة هنا بدأ يصلي ها قحفة قحفة. أنا استغربت ربما قلت هذا ما انتبهت لأنه وضع حجارة أمامه وضع فأخذته قطع الصلاة وجاء قال هذا أنا ظنيت والله حجارة ما انتبهت أنه وضع ظنيتها تعيقه أو شيء حد نسيها. قلت إيش هذا؟ فقال إيش قحفة. قال لي شيء إيش فهمت بعد ذلك. طيب وترك المسجد كله وجئت يعني تصلي أمامنا. بعد ذلك أخذ أعطيته وخرج وزعل وخرج. ها؟ من هنا من صلى العداء؟ ما أدري هو. إيش؟ أي على هذا الرأي رأي الشيخ الأفضل أن يسجد على الجبهة. يعني على رأي شيخنا الأفضل أن يرفع يسجد على الجبهة الأفضل. بعض العلماء يقول لا يعني ما يلزم أن يرفع يخلع القفازين، ما يلزم أن يخلع الجراب، يعني عندهم اختلاف. الله أعلم. اللي يريد يحتاط يرفع شيئا يسيرا من أجل أن يلمس خاصة الإمامة، ولا أنا أصلي بالعمامة أصلي بالعمامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.